اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وكنا واصرف عنا شر ما قضيت، وكنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم اجعلنا في هذا الشهر العظيم ممن قبلت صيامه وقيامه. اللهم اجعلنا في هذا الشهر العظيم من المقبولين المرحومين، وتصدق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا أمنك وأمانك، اللهم أنزل علينا مغفرتك ورضوانك، اللهم أنزل علينا عفوك وغفرانك. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من أهلها، وانفعنا بفضلها، وارزقنا نورها وبركتها وهداها. اللهم ارزقنا نورها وبركتها وهداها. اللهم لا تحرمنا في هذا الشهر أن تجعلنا من الذين أنعمت عليهم. اللهم لا تحرمنا في هذا الشهر العظيم أن تجعلنا من المرحومين المقبولين الذين أعتقت رقابهم من النار. نسألك أن تحرم أجسادنا على النار. اللهم حرم أبشارنا على النار. اللهم حرم أبشارنا على النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يا عماد من لا عماد له، ويا سند من لا سند له، ويا سند من لا سند له، ويا سند من لا سند له. اللهم إنا قد ضعفنا فقونا، وضللنا فاهدنا، وافتقرنا فأغننا، وضعفنا فقونا. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع موتى المسلمين. اللهم اجعلنا واجعلهم في قبورنا من الآمنين، ويوم القيامة من المطمئنين. وأحسن وقوفنا بين يديك، ولا تفضحنا ساعة الوقوف بين يديك، واسترنا ساعة الوقوف بين يديك. اللهم إنا نسألك عفوا عند الحساب، عفوا عند الحساب، عفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، والنظر إلى وجهك الكريم، والنظر إلى وجهك الكريم. واجعلنا عن النيران مزحزحين، وللجنة وارثين. اللهم أدخلنا الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب، من غير سابقة حساب ولا عذاب. اللهم أنزل فرجك القريب القريب القريب على إخواننا في سوريا وفي بورما وفي كشمير وفي فلسطين وفي العراق وفي العراق وفي كل بلد يضطهد فيه المسلمون. واحرس مصر بعينك التي لا تنام، واكنفها بكنفك الذي لا يرام. واحفظها بعزك الذي لا يضام، واحفظها بعزك الذي لا يضام. إليك نركن، إليك نركن، إليك نركن، إليك نركن، إليك نركن، إليك نرفع شكوانا، إليك نرفع شكوانا، إليك نرفع شكوانا، إليك نرفع شكوانا، إليك نرفع شكوانا، ونتوجه إليك بأدعيتنا، ونتوجه إليك بدعائنا، ندعوك دعاء من لا حيلة له إلا الدعاء، ونرجوك رجاء من لا حيلة له إلا الرجاء، أن تنتقم ممن يدبر الليل والنهار لإفساد البلاد والعباد، أن تنتقم ممن يدبرون ويخططون لإفساد البلاد والعباد. اللهم رد عليهم كيدهم، ورد عليهم تدبيرهم، ورد عليهم تدبيرهم، ورد عليهم تدبيرهم. يا عزيز يا عزيز يا عزيز، يا من لا يغلب، يا من لا يغلب، يا من لا يقهر، يا من لا يقهر، يا من لا يقهر، يا من لا ينام، يا من لا ينام، يا من لا ينام. عليك بالخونة اللئام، عليك بالخونة اللئام، عليك بالخونة اللئام. اللهم طهر بلادنا منهم، اللهم طهر بلادنا منهم، اللهم طهر بلادنا منهم. يا من لا يفنى ولا يزول، يا من لا يفنى ولا يزول، يا من لا يفنى ولا يزول. يا من على العرش استويت وقدرت وقضيت، وقدرت وقضيت، وإذا أردت فكان حتما ما أردت، وإذا قضيت فكان حتما ما قضيت. أحسن لنا التدبير، أحسن لنا التدبير. اللهم افتح لدعائنا أبواب السماء، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.